إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الله سبحانه وتعالى افترض على عباده العبادة العامة والخاصة فمنها ما هي مطلقة ما تكون في السنة كلها حتى لا يسأم ولا يفتر العبد ولا يمل فإن هذه العبادة المطلقة متنوعة أما ما كانت خاصة مقيدة بشهر أو بيوم أو بساعة أو بمرة في السنة فإنه يكون على وتيرة واحدة والله عز وجل وأعلم بعباده ورحيم بهم ومن رحمته سبحانه وتعالى أن يفترض الفرض عليهم ويثيبهم على هذا الفرض ومن هذه العبادة التي يفترضها الله عز وجل علينا في كل سنة أن نصوم شهرا له سبحانه وجوبا لا تطوعا أمرا لا اختيارا وهذا من ربنا سبحانه وتعالى وهو صيام شهر رمضان والصيام عباد الله ليس مفروضا على هذه الأمة فحسب بل كانت مفروضة على أهل الكتاب من قبلنا لا نعلم الشهر ولا نعلم كيفية صيامهم بالسند الصحيح لكن ما جاء في القرآن وفي السنة النبوية يدل على أنهم كانوا يصومون قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فهذا يثبت أن أهل الكتاب كانوا يصومون. فمن أهل العلم من قال أنهم كانوا يمتنعون عن اللحم وعن اللبن، ومنهم من قال أنهم كانوا يمتنعون عن الجماع، ومنهم من قال كانوا يمتنعون عن الكلام وغيره. لكن من جهة الثبوت لم يثبت تفصيلا لا في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اعلموا عباد الله أن صيام شهر رمضان هو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. أما السنة ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، ومنها وصوم رمضان. وأما الإجماع فقد حكى غير واحد أن صيام شهر رمضان واجب على هذه الأمة لمن كان مقيما وقادرا على الصيام، والمرأة تكون طاهرة من الحيض والنفاس، فإنه يتعين عليهم إضافة إلى البلوغ والإسلام كما سيأتي. وصيام رمضان كان على مرحلتين، والصيام بشكل عام على هذه الأمة في غير رمضان أيضا تضاف إليها مرحلة، إذن هي ثلاثة مراحل: مرحلة في غير رمضان، ومرحلتان تتعلق برمضان. أما في غير رمضان فهو في يوم عاشوراء كان واجبا علينا، جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم أنجى الله موسى وقومه وأغرق فرعون وملأه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. هذه أول مرحلة، كان صوم يوم عاشوراء واجب علينا قبل أن يفترض علينا رمضان. المرحلة الثانية لما افترض علينا رمضان، لكن افترض علينا بالتخيير، من شاء أن يصوم ومن شاء يفطر ويفدي، وقد قال الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم، أي أنتم بالخيار، صومكم خير لكم. وأما في عاشوراء فإنه نسخ وخفف من الوجوب إلى الاستحباب، جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما افترض علينا رمضان قال النبي عليه الصلاة والسلام عن يوم عاشوراء: فمن شاء منكم أن يصومه ومن شاء منكم فليفطر. المرحلة الثالثة وهو وجوب صيام رمضان لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فواجب عليك أن تصوم شهر رمضان لكن بشروط، من هذه الشروط قد تكون شروط وجوب، ومنها قد تكون شروط صحة: الإسلام والبلوغ والعقل والنية والطهارة من الحيض والنفاس، وهذا فيما يتعلق بالمرأة. فأما الإسلام فإن الكافر مهما عمل من أعمال فإن عمله مردود عليه، قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وأعمالهم كلها تذهب هباء منثورا. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرط الثاني البلوغ، والشرط الثالث العقل. فالصغير يجوز له أن يصوم، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعللون صبيانهم، أي يلاطفونهم ويمنونهم حتى يأتي وقت الإفطار فيعلمونهم ويدربونهم على الصوم. لكن هل يجب عليهم الصوم؟ الجواب لا، إلا أن يبلغ. العاقل أيضا إذا كان الرجل مجنونا فإنه ولو صام ولو امتنع عن الطعام والشراب أو حبسناه في مكان ما فإن صومه يعد باطلا. روى أصحاب السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فهو مرفوع عنه التكليف. ولهذا الشيخ الكبير الخرف الذي صار مخرفا، أو المرأة العجوزة التي صارت مخرفة، فإنه لا صيام عليهم ولا فدية عليهم، لأنه مرفوع عنهم القلم، فحكمهم حكم المجنون. الصيام عباد الله أهم ركن فيه هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. ولك أن تقول الإمساك عن المفطرات، هذا ركنه، وإن كان بعضهم قد فرع منه أشياء، إلا أن هذا هو الركن الحقيقي لهذا الأمر، وكلها تعود إليه. ولهذا لو أن إنسانا قام وارتكب شيئا من المفطرات أفسد صومه. وهذا بينه وبين الشروط شعر حساسة، منها ما يتعلق بالشروط كما ذكرنا قضية النية، النية تسبق العمل. فعلى هذا من تلاعب بنية حتى في داخل العمل في الصيام ثم قدم على شيء من المفطرات فإن صيامه يعد باطلا. أيضا المرأة لو هجم عليها الحيض فحاضت فإنها تصير مفطرة. فعلى هذا ما يتعلق بالشروط والأركان لا بد أن نتعلمها. بقي أن هذا الشهر له فضائل عديدة، من فضائله أنه سبب لدخول الجنة، أنه سبب لدخول الجنة لو أنكم تتوسعون قليلا. تقدموا بارك الله فيكم، فإخوانكم يلحفهم حر الشمس. من فضائله أنه سبب لدخول الجنة. جاء في السنن من حديث أبي أمامة أنه قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. من فضائله أن له أجرا عظيما وكثيرا، لما قال الله عز وجل معددا أصناف الطاعات وأصناف عباده المؤمنين، لما قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ذكر والصائمين والصائمات، ثم ذكر فقال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. من فضائل عباد الله أن الله عز وجل جعل الصيام شفيعا لك يوم القيامة، كما أنه جعل القرآن شفيعا لك يوم القيامة. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة فيقول: الصيام أي ربي منعته عن الطعام وعن الشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته عن النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان فيه. من فضائل الصيام أنه سبب لحفظ جوارحك. الشاب الذي لم يتزوج بعد وخشي على نفسه من الحرام، فإن الصيام حافظ لدينه وحافظ لعرضه وحافظ لشهوته. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من فضائله أن الله عز وجل جعل بابا يدخل منه الصائمون لا يدخل أحد غيرهم. جاء في الصحيحين من حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يدخل منه الصائمون لا يدخل أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق عليهم. جاءت في رواية: فمن شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، أحب أن أنبه على مسألتين. في كل سنة قبل رمضان وقبل دخولي بأيام قلائل، لا بد أن ينتبه الناس إلى هذا الأمر أو إلى هاتين المسألتين. الأولى أن بعضهم قد يمتنع عن الصيام بعد النصف من شعبان بحجة أن هناك حديثا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا الحديث ضعيف سندا ومتنا. أما من جهة السند فقد أنكر العلماء على العلاء بن عبد الرحمن الحرقي ووهموا في هذا الحديث، قالوا وهم في هذا الحديث. وممن ضعفه من العلماء عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل والنسائي وأبو زرعة وعفان مسلم الصفار والأثرم والبيهقي ضعفوا هذا الحديث. ومن جهة المتن فإن هناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أنه يجوز الصيام بعد النصف من شعبان، كقول عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما استكمل شهر غير رمضان وأكثر ما يصوم أي من غير رمضان شهر شعبان. وفي رواية: كان يصوم شعبان كله، معنى كله أي أغلبه، وهذا من كلام العرب، الكل يقصدون به في بعض الأحيان بالأغلبية. فإذا يجوز لك أن تصوم بعد النصف من شعبان إن كنت معتادا فهذا جائز، ولا تثريب عليك ولا لوم. المسألة الثانية أن بعضهم ربما يقول دائما في كل سنة يقع اضطراب، هل سيعلنون أن غدا رمضان أم لا؟ فيقول: أنا سأصوم، إن كان هو من رمضان فهو رمضان، وإن كان هو من غير رمضان فهو تطوع لله. فهذا غير صحيح، والصواب أنك تمتنع إن لم تكن معتادا على الصيام لا تصم هذا الوقت وهذه الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. جاء في صحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. وجاء في السنن عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال هو رضي الله عنه من صام في اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وسبب كلام عمار بن ياسر وتنبيهه أنه أكل مع قوم وقد ذبحت شاة وطبخت، فتقدم القوم وقوم امتنعوا في آخر يوم من شعبان، فقال ما لهم؟ قالوا أي علم بعد ذلك أنهم يصومون هذا اليوم الذي يشك فيه، فقال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فلا يجوز لك أن تصوم اليوم يوم الشك، لا يجوز لك أن تصومه، بل لا يجوز لك أن تصوم أيضا اليوم الذي قبله. فتسعة وعشرون وثلاثون من شعبان لا يجوز الصيام فيه إلا رجلا كان معتادا على الصيام كصيام اثنين وخميس وصيام أيام وإفطار أيام أو صيام داود يصوم يوما وإفطر يوما، فهذا له لقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوموا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا شهر رمضان وأن يجعلنا من عباده الفائزين. نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في عدن وفي سائر بلاد اليمن. اللهم اجدد وطأتك على الحوثيين. اللهم اجدد وطأتك على الحوثيين. اللهم اجدد وطأتك على الحوثيين. اللهم فرق شملهم. اللهم فرق شملهم واجعلهم عبرة وآية. اللهم يا رب لا تحقق لهم غاية. اللهم يا رب اجعل هؤلاء القوم يتفرقون ويتمزقون ويتناحرون بينهم البين. إنك على كل شيء قدير.